السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. فهمك موضوع سحب الدم الله يحفظكم أثناء الصيام. إيش؟ موضوع سحب الدم والإنسان صايم. سحب الدم اليسير للتحليل وشبه لا بأس به. يعني قبل أربع قوارير كذا أربع إبر. ها؟ أربع إبر خمس إبر مثلا. أربع إبر خمس إبر ست إبر. المهم ما دام يسير.